العنصر على الوتر الثالث ما بين الطلوع الشمس إلى الضحى، وذلك بمضي 3 ساعات من النهار إلا فرض النهار 12 ساعة وهو الربع، وهذا وقت شهري إليه، وفيه وظيفتان: إحداهما صلاة الضحى، والثانية ما يتعلق بالناس بعيادة مريض أو تشييع جنازة أو حضور مجلس علم أو قضاء حاجة مسلم، وإن لم يفعل شيئا من ذلك تشاغل بالقراءة والذكر. نعم. ذكرنا في يعني هذا الفصل الذي عقده المصنف في الأوراد وفضلها وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات أن هذا يعني له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. وفي يعني رواية المسند: من فاته شيء من ورده. فالنصوص الصحيحة فيها الكلام عن الحزب وعن الورد، وإنما يعني بعض أهل السنة قد يضيق بهذا المعنى لكثرة يعني الوارد الدخيل من أفعال الصوفية ونحو ذلك، حتى غلب عليهم الورد الذي يقرره الشيخ إلى مريده. لا شك أن هذا من البدع، لكن ليس معنى التطبيق الخاطئ عند بعض الناس أن نترك ما له أصل صحيح. ومن ثم انتهينا إلى أن يعني هناك يعني أورادا صحيحة مما دلت عليه السنة وحرص عليها السلف رضي الله عنه. ويعني قول المصنف أن الأوراد النهار 7 وأوراد الليل 6 وعدها كما سيأتي، هذا أمر واسع، هذا تقسيم اصطلاحي ليس يعني نصيا، لكن لا حرج فيه، لا مشاحة في الاصطلاح. أنت جعلت 7 5 ودخلت 2 في بعض، بالضبط كما قالوا في أوقات النهي 3 أوقات، وفي يعني كلام بعض أهل العلم مما دل عليه النصوص 5 أوقات. هي الثلاثة هي الخمسة في الحقيقة، لكن يعني وقت قسم إلى 2، والوقت الثالث قسم إلى 2، وبقي يعني الأوسط كما هو. فالاصطلاحات هذه لا حرج فيها، المهم أن تكون يعني لها شاهد من السنة. الورد الأول الذي مر معنا من بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا في وقت الفجر، سنة الفجر وصلاة الفجر وأذكار الصباح والمساء والأذكار المطلقة وربما شيء من قراءة القرآن إلى يعني طلوع الشمس، وهو وقت شريف كما تقدم، والسنة مليئة بالنصوص في هذا الباب، وقد تقدم هذا المعنى. والمصنف ساق بعض النصوص في أذكار الصباح والمساء وختمه بقوله: ولتكن وظائف وقته 4، يعني هذا الوقت من الفجر إلى الشروق الذي يستحب الجلوس فيه في المسجد ويعني حضور القلب والذكر، وحبذ لو ختم ذلك بركعتين كأنما يعني كتب له حجة وعمرة تامة تامة تامة، كما في حديث الترمذي الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال: ولتكن وظائف وقته 4: الدعاء والذكر والقراءة والفكر. الفكر إما أن يكون مستقلا يجلس فيتأمل في خلق الله عز وجل، في يعني حكمته، في نعمه، في يعني آياته في كونه، في آياته المقروءة، في آياته في الأنفس الآفاق، كل هذا. أو يكون الفكر فيما يذكره من الأذكار، الذكر نفسه الذي يقوله، إذا قال يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تأمل في معنى كل لفظ. ثم دخل في الورد الثاني، وهذا بداية درسنا، قال: ما بين طلوع الشمس إلى الضحى، وذلك بمضي 3 ساعات من النهار، إذا فرض النهار 12 ساعة، يعني إذا كان الجو معتدلا والليل مثل النهار سيصبح قريب من الوقت الذي نحن فيه، وقتنا الآن الذي نحن فيه قريب من هذا، يزيد يعني أقل من ساعة، وهو الربع، وهذا وقت شريف وفيه وظيفته، يعني ربع النهار 3 ساعات من أصل 12 ساعة، يعني مثلا ما بين طلوع الشمس إلى وقت الضحى، هذا الوقت فيه وظيفتان. الأولى ما يتعلق بالناس، وانظر إلى حسن تصنيف المصنف، هو لا يقصد الورد التعبد فقط، وإنما يقصد بالورد ما هو في معناه اللغوي، الشيء المتكرر الذي وظفته وجعلته حزبا لك حتى لو كان في يعني أعمال خير تؤديها، بل حتى لو كان في عمل الدنيا الذي تحتسبه، وبالتالي كلها أوراد متكررة. فذهابك إلى العمل كل يوم هذا ورد، وسيأتي وقته إن شاء الله تعالى. قال يعني وهذا وقت شريف فيه وظيفتان، الأولى صلاة الضحى، صلاة الضحى في هذا الوقت، والمقصود بصلاة الضحى أن هذا وقت للضحى، سواء صليت ركعتين فقط أو صليت أربعا أو ستا أو ثماني أو زدت على هذا صلاة النهار مثنى مثنى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وقت ليس فيه كراهة. وسواء صليت صلاة قصيرة أو يعني أطلت في الصلاة، وهذا يختلف باختلاف وظائفك وحاجاتك وباختلاف حضور قلبك أيضا. الثانية ما يتعلق بالناس من عيادة مريض أو تشيع جنازة أو حضور مجلس علم أو قضاء حاجة مسلم، وإن لم يفعل شيئا من ذلك تشاغل بالقراءة والذكر. يبقى من الأوراد ما يرتبه الإنسان في مصالح الناس وقضاء حاجات الناس، وإن لم يكن عنده ذلك فهذا وقت طلب العلم، وعامة أهل العلم يوظفون دروسا في هذا الوقت بعد يعني الضحى، تبدأ خصوصا في الأوقات التي فيها سعة أو الأوقات اللي فيها صيف أو إجازات أو نحو ذلك. ولهذا بركة عجيبة، كنا جربنا هذا زمانا في يعني مسجد فجر الإسلام، وحضرنا يعني مع كثير من المشايخ في هذا الوقت. وإن لم يفعل شيئا من ذلك، لم يتفق له درس علم ولم يتفق له عيادة مريض أو يعني قضاء حاجة مسلم أو تشيع جنازة، هذا وقت يصح في تشيع الجنائز. لاحظ ستختلف بعض الأشياء عرفا، يعني ليس من عرفنا الجنازة في هذا الوقت، لكن لا بأس بها، الوقت يعني واسع. إن لم يجد تشاغل بالقراءة والذكر، والمقصود أن المسلم ليس عنده وقت فراغ، إما وجدت لنفسك وظيفة وإلا فالأصل أنك مشغول بمرمة جهازك وتهيئة يعني نفسك للقاء الله عز وجل ومبادرة الساعات، فعندك القراءة وعندك الذكر. مع الأسف صرنا إذا لم نجد شيئا بادرنا إلى فتح الفيس أو فتح الواتس أو نحو ذلك، وربما كررنا بعد 5 دقائق أو 10 دقائق مع أنه لن يأتي شيء جديد، لكن هذا عدم التوفيق وهذا من الفراغ وآفات الفراغ التي نسأل الله أن يعيذنا منها. الورد الثالث من وقت الضحى إلى الزواج، والوظيفة في هذا الوقت الأقسام الأربعة وثيات الأمرين، أحدهما الاشتغال بكسب المعاش وحضور السوق، فإن كان تاجرا فليتجر بصدق وأمانة، وإن كان صاحب صنعة فليصنع بنصيحة وشفقة، ولا ينسى ذكر الله تعالى في جميع أشغاله وليقنع بالقليل. والثاني القيد له، فإنها مما تعين على قيام الليل كما يعين السحور على صيام النهار، فإنما فليجتهد في الانتباه قبل الزوال بقدر الاستعداد للصلاة قبل دخول الوقت، واعلم أن الليل والنهار 24 ساعة، فالاعتدال أن ينام من ذلك الثلث وهو 8 ساعات، فمن نام أقل من ذلك لم يأمن اضطراب بدنه، ومن نام أكثر من ذلك كثر كسله، فإذا نام أكثر من ذلك في الليل فلا وجه لنومه في النهار، بل من نقص منه استوفى ما نقص في النهار. إذا كان الورد الأول يعني نحو ساعة أو ساعة ونصف، فالورد الثاني الذي مر معنا نحو 3 ساعات كما ذكر المصنف. هذا الورد الثالث أيضا نحو 3 ساعات، لأنه قال من وقت الضحى إلى الزوال، يعني في أوقاتنا مثلا من الساعة 8 إلى 11:30، أو في يعني أوقات أخرى أو توقيتات أخرى من 9 إلى 12:30 إذا كان الظهر مثلا على 1 أو نحو ذلك، هذه 3 ساعات أخرى. يقول من وقت الضحى إلى الزوال، الزوال اللي هو قبل الظهر بنحو 10 دقائق. والوظيفة في هذا الوقت الأقسام الأربعة، استحضر الأقسام الأربعة دائما التي يعني مرت في آخر الورد الأول، هي الدعاء والذكر والقراءة والفكر. الوظيفة في هذا الوقت الأقسام الأربعة وتزيد أمرين. الأول الاشتغال بالكسب والمعاش، انظر مساحة الكسب والمعاش لم تكن عندهم مفتوحة الليل والنهار، وإنما لها وقتها، خصوصا أنهم كانوا غالب معايشهم يعني بأيديهم، يعني ليسوا موظفين. المعايش أربعة: الزراعة والتجارة والصناعة والإمارة. فالإمارة اللي هي الوظائف الميري كما تقول العامة هذه 8 ساعات وربما تزيد، أكثر ما كان يشتغل في الإمارة وإنما في الزراعة في التجارة في الصناعة، فيكون أصحاب هذه الأشغال أمره بيده، خاصة إن كان عنده ديانة كان يفتح الحانوت، يعني هذه الساعات الساعتين الثلاثة إذا جاءه رزق يكفي اليوم أغلق حانوته ومضى يعني إلى أمره، ما يشتغل لمجرد الشغل كما يفعل الناس أو للمزيد من الأرزاق، لأنه قد وظف على نفسه وظائف وليس قصده الدنيا للدنيا، ولذلك يزيد في هذا الوقت الاشتغال بالكسب والمعاش وحضور السوق، فإن كان تاجرا فليتجر بصدق وأمانة، هو لأن هذا جزء من الورد، وظيفته جزء من الورد، سعيه وكسبه وبيعه وشراء جزء من الورد، فيراعي المقاصد الشرعية. وإن كان صاحب صنعة فليصنع بنصيحة يعني لمن يصانعه وشفقة، يعني ينصح له بما ينصح لنفسه، ولا ينسى ذكر الله تعالى في يعني جميع أشغاله في أثناء شغله وظيفته، يذكر الله تعالى وليقنع بالقليل. الثاني وهذا جزء من وظيفة الورد الثالث القيلولة، والقيلولة اللي هي النوم وسط النهار، والنوم وسط النهار هذا مهم جدا، وهي سنة ماضية وفيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وحرص السلف عليها إلى أبعد مدى، والأطباء في هذا الزمان أيضا يعني يتكلمون عنها كلاما عجيبا، ومن أهل العلم من قال إنها قبل الظهر، يعني ساعة قبل الظهر أو نصف ساعة أو ربع ساعة، المهم يكون في قيلولة، وعند الأطباء ولو 10 دقائق تفرق، وسواء نمت أو لم تنم سبحان الله افصل كما يقولون، والأحسن والراجح واللي هو أقرب للنصوص أنها بعد الظهر وليست قبل الظهر، لأن القيلولة عند انتصاف النهار إذا صارت الشمس في كبد السماء فهذا يعني لا يتصور إلا بعد الظهر على الغالب، لكن الأمر واسع، من أراد أن يمشي مع بعض أهل العلم قبل الظهر لا بأس، والغالب أن يكون أحسن حتى في زماننا يكون بعد الظهر، وهذه القيلولة مما يعني تجم العقل وتريح الأعصاب وتجدد النشاط، لها فوائد طبية كثيرة، وأيضا هي من السنن، فصح في الحديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، قيلوا يعني ناموا نوم القيلولة فإن الشياطين لا تقيل، الشياطين تفصلش تشتغل مباشرة، أنت هذا قد يعينك. وأيضا في الصحيحين يعني ما كنا نقيل ولا نتغدى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الجمعة، إلا بعد الجمعة، فهذا يؤكد أن القيلولة أحسن تكون بعد الجمعة، فتخيل كيف كان نوم القيلولة الذي يطلبه الإنسان ينشط فيه الراحة، هذا ورد من الأوراد، ولهذا صاحب السنة يحرص جدا عليه إذا رجعت من شغلك، خاصة إذا كان مثلا في الشتاء مثلا والوقت العصر قريب، احرص أن تأخذ ولو 10 دقائق حتى لو لم تدرك النوم، غمض عينيك وحاول أن تستريح، فليس من شرط القيلولة النوم، وإنما المقصود الراحة في هذا الوقت ولو 10 دقائق 5 دقائق، وإذا وظبت على هذا ستنام في هذه الدقائق وتقوم كأنما نشط يعني من عقال، ولذلك قال القيلولة فإنها مما تعين على قيام الليل، أيضا من محاسن القيلولة هذه الساعة، طبعا مش تاخد 3 ساعات قيلولة، منهم يقول 10 دقائق ل40 دقيقة، منهم من يقول ساعة، لا يتصور قيلولة أكثر من ساعة، ولذلك يعني أدنى وقت هذا يعينك إن شاء الله، ويعينك على قيام الليل في أوراد الليل القادم، كما يعين السحور على صيام النهار، تطعم فهذا الطعام في وجبة السحور يعينك على الصوم، كذلك القيلولة تعينك على القيام. فإن نام فليجتهد في الانتباه قبل الزوال، بعض الناس إذا نام لا يصحو إلا، لكن يجتهد إن كان هينام على طريقة المصنف قبل الظهر يرتب حاله على أنه يقوم قبل الزوال، يعني قبل الظهر 10 دقائق حتى يتهيأ للصلاة. قال واعلم أن الليل والنهار 24 ساعة، فالاعتدال أن ينام من ذلك الثلث، هذا كلام عامة الأطباء أنه ينام يعني الثلث وهو 8 ساعات، فمن نام أقل من ذلك لم يأمن اضطراب بدنه، هذا كلام الأطباء أيضا، لكن في الحقيقة رأينا من أهل العلم وأهل الهمم وأهل الوظائف والأوراد والمسؤوليات من لا يطمع أبدا ولا يطمح في 8 ساعات، هو أحسن أحواله ينام يعني 3 ساعات 4 ساعات ثم يأخذ في القيلولة مثلا ساعة ولا يأتي اضطراب بدن ولا شيء، لكن الأمر في ساعة، وهذه بركات على قدر يعني أدائك يفتح الله عز، لأن بعض الناس عنده وسواس يقول لك لا ده 7 ممكن يجي لي إشكال ممكن أمرض، لا تكن يعني على هذا الوسواس، الأمر في ساعة. ومن نام أكثر من ذلك كسر كسله، أكثر الناس طبعا ينامون ربما أكثر من هذا ولا يحسب نومه، ينام لحد ما يصحى، وإذا جت فرصة أخرى للنوم فيعني خير وبركة، هذا له خير وله بركة، لأنه من أكل كثيرا شرب كثيرا نام كثيرا خسر كثيرا، والعمر يعني ينبغي أن يكون يعني الإنسان فيه حريصا. فإن نام أكثر من ذلك في الليل فلا وجه لنومه في النهار، يعني بعض الناس ينام بالليل ما شاء الله يقول لك بس القيلولة، في القيلولة أنت بقالك 8 ساعات نايم 9 ساعات نايم، ما لك قيلولة في هذه القيلولة عند الجماعة الجادين الذي ما أخذ من الليل إلا هذه الأيام مثلا للقصير، إذا صفى لك 3 ساعات أو 4 ساعات فأنت بطل، تحتاج معها إلى ساعة قيلولة، لكن تنام 8 ساعات و9 ساعات وتقول قيلولة فيعني هذا هوى وتشهي، بل من نقص منه استوفى ما نقص في النهار، وهذا واضح. نعم. قال البرد الرابع ما بين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهر وهو أقصى أوراق النهار وأفضلته، فينبغي له في هذا الوقت إذا أذن المؤذن أن يجيبه بقوله ثم يقوم فيصلي 4 ركعات، ويستحب أن يطيلهن فإن أبواب السماء تفتح حينئذ، ثم يصلي الظهر وسنتها ثم يتطوع بعدها 4. هذا الورد أقصر الأوقات لأنه نحو ساعة أو يعني يقل عن الساعة، وإلا أن يكون هناك يعني إبراد في الظهر فيطول، لكن على الغالب أحوال الناس يصلي الظهر في المسجد، فهذا ما بين الزوال يعني قبل الظهر 10 دقائق إلى الفراغ من صلاة الظهر، وهو أقصر أوراد النهار وأفضلها. لماذا جعله أفضلها؟ لأن في نصوصا حديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، ويقول إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. انظر للتركيز والاهتمام في فضائل الأوقات، ساعة عند الزوال، ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يعرض في لي فيها عمل صالح. ولذلك في الطبراني وحسن الشيخ الألباني كان يدمن الصلاة في هذا الوقت، شوف الإدمان الحقيقي الإدمان الجميل، مش يدمن الكمبيوتر ويدمن النتفليكس ويدمن الواتس والفيس، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس، يدمن يعني واظب لا يكاد. هذه 4 ركعات قيل هي سنة الظهر، وذلك استحب الحرص على هذه 4 وتؤخذ بروح وبإقبال، إن كانت بعد قيلولة فهذا واضح، وإن لم تكن فالاحتساب يعني إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وقد طال الفصل من الفجر للظهر وقت طويل فأنت مشتاق إلى ربك. من أهل العلم من قال هي 4 قبل الظهر، ومنهم من قال هي غير راتبة الظهر، وبالتالي يعني لو كان الظهر يتأخر وأمكانك أن تصلي 4 للظهر وهذه 4، وهذا في الغالب لا يتفق، فتصليها ولو بعد الانتهاء من الظهر أي مكان فالأمر واسع، لكن الذي نحرص عليه على الأقل 4 قبل الظهر، والاهتمام بهذا الوقت، فتنزل إلى المسجد قبل يعني الأذان، تستمع إلى الأذان وتهيئ قلبك وتصلي السنة بحضور وبشيء من، تقسم الوقت على وقت الإقامة، الإقامة بعد 3/4 ساعة بعد 1/2 ساعة، فأنت يعني تصلي صلاة يعني تناسب وقت تفتح فيه أبواب السماء. ولهذا قالوا يستحب أن يطيلهن، طبعا في الحديث حديث أم حبيبة من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرم الله يعني جسده على النار، 4 قبل الظهر، صلاة الظهر فيها 3 هيئات السنن، ركعتين وركعتين حديث ابن عمر، 4 ركعات و2 أربعة وأربعة، فكل هذا صحيح. طبعا أحسن شيء أربعة وأربعة، يلي أربعة واثنين، يلي اثنين واثنين. ولهذا قالوا يستحب أن يطيلهن، هذا وقت ورد، فإن أبواب السماء تفتح حينئذ، ثم يصلي الظهر بعد هذه الأربع وسنتها اللي هي اثنين أو أربع، ثم يتطوع بعدها بأربع. هذا الوقت مفتوح، إن شاء تطوع بأربع وإن شاء بزيادة، لأن هذا ليس وقت كراهة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلاة الليل والنهار في بعض الروايات مثنى مثنى، فلك أن تتطوع ما شئت، لكن هذا الوقت يعني أقصر الأوراد لأن وقته قصير، وهو أفضلها لأنه تفتح فيه أبواب السماء. نعم. الوقت الخامس ما بعد ذلك إلى العصر، فيستحب له في هذا الوقت الاشتغال بالذكر والصلاة والخير، ومن أفضل الأعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة. خامس الأوراد بعد الرابع اللي هو نحو ساعة من بعد الظهر، يعني يبقى لك في ساعتين، وربما تنقص قليلا أو تزيد قليلا حسب يعني طول النهار وقصره. وهذا الوقت الذي على القول الراجح هيكون فيه القيلولة، المصنف اختار القيلولة قبل الظهر. قول الجمهور وهو الراجح أو الأرجح إن القيلولة بعد الظهر. فهذا الوقت يقول وقت الاشتغال بالذكر والصلاة وفنون الخير. انظر دائما الأوقات إذا لم تجد لها شيئا ضع في هذه الأربع التي يعني ذكرها هناك، الدعاء والذكر والقراءة والفكر، وأدخل فيه يعني كنت موظفا أو في عامة زماننا نشتغل في يعني أشغالنا وأعمالنا، ونرجع للغداء في هذا الوقت. إذا رجعت للغداء احرص أن تجعل فيه شيء للقيلولة، يعني رتب حالك مثلا الغداء الساعة مثلا العصر الساعة الثالثة مثلا، يبقى أنا أحاول أرجع الساعة الثانية أو الثانية إلا ربع، ممكن أتغدى أو أنام ثم أقوم فأتغدى، المهم يكون في وقت. وإذا فاتك هذا الوقت خذ منه ولو دقائق عشرا. إصابة السنة من ناحية، وأيضا بالتجربة ستجد لها بركة عجيبة، خاصة عند من يشتغلون يعني وفي ضغط ذهني كثير مثلا، أو تفكير، أو طبيعة الشغل الذهني أشد ربما من الشغل البدني. فمن المهم جدا هذا الفاصل وإن كان قصيرا، عشر دقائق يعني تحدث أثرا أشبه بالسحر في الحقيقة لمن حرص عليه، هذا من السحر الحلال طبعا. نعم. الورد السادس، إذا دخل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، وليس في هذا الوقت صلاة سوى أربع ركعات بين الأذانين، ثم فرض العصر، ثم تشاغل بالأقسام الأربعة التي سبق ذكرها في الجزء الأول، والأفضل فيه تلاوة القرآن بالتفكر والتفكر. نعم. سادس الأوراد في النهار، إذا دخل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، يعني قبل الغروب يعني قريب من الساعة أو ساعة إلا شيئا، دخل وقت العصر ما زالت الشمس بيضاء، فأنت هذا الورد فيه أربع ركعات بين الأذانين، من صلى أربع رحم الله رجلا أو رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. فالأربع قبل العصر وإن لم تكن سنة يعني راتبة إلا أنها يعني مأثورة ومستحبة، فقط الفرق بينها وبين الراتبة أن الراتبة تقضى كسنة الظهر إذا فاتت، سنة العصر غير راتبة، حبذا لو يعني أدركتها وجعلتها وردا تصلي أربعا قبل العصر، ثم فريضة العصر هذا جزء من الورد، ثم يتشاغل بالأقسام الأربعة التي سبق ذكرها، اللي منها الذكر أذكار الصباح وأذكار المساء هنا، ومنها يعني الدعاء، ومنها القراءة إن كنت يعني تتم وردك إن كان فيه، ومنه الفكر والتأمل ويعني نحو ذلك. والأفضل فيه تلاوة القرآن بالتدبر والتفهم، يعني اجعل هذا وقتا لوردك، أو لو كان وردك في وقت آخر يبقى هذا تتمت الورد. وبعض الناس له ورد بالنهار ورد بالليل على حسب ما وظفت يعني نفسك. قال الورد السابع، من اصفران الشمس إلى أن تغرب، وهو وقت شريف، قال الحسن البصري رحمه الله كانوا أشد تعظيما للعشي من أول النهار، فيستحب في هذا الوقت التسبيح والاستغفار الخاصة. نعم، هذا آخر الأوراد، أوراد النهار، وهو الورد السابع من اصفرار الشمس. ما دامت بيضاء نقية ما بدأ السابع، السابع هذا من اصفرار الشمس، يعني حين تميل للغروب وتبدأ تضعف إلى أن تغرب، وهذا وقت شريف. قال الحسن رحمه الله كانوا أشد تعظيما للعشي من أول النهار، العشي آخر النهار، وأنت خبير بأن أول النهار نحن نعظمه، أول النهار يعني بعد الفجر إلى الشروق، كثير منا خاصة من أهل الاستقامة يعظمونه، السلف كانوا يعظمونه أيضا، لكن كانوا في آخر النهار أشد تعظيما من أوله، وهذا ما لا نفعله في الحقيقة، وقليل من يفعل ذلك. إن تأتي الساعة اللي قبل أو النصف ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة اللي قبل المغرب تعمل طوارئ فيها وتعزل نفسك إما في مسجد أو في مكان أو في يعني وتعيش مع نفسك في يعني التسبيح، إن كان فاتك أذكار المساء فهذا وقتها آخر وقتها، وإن كنت أديتها فعندك الذكر المطلق الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والباقيات الصالحات ورب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور التواب الرحيم سبحان الله وبحمده، لا تزال على هذا حتى يعني يدخل وقت المغرب. ولهذا قال والاستغفار خاصة، خصوص الاستغفار هنا إن دايما الأعمال بالخواتيم، وهذا نهاية اليوم كما أن نهاية الليل قبل الفجر وقت استغفار، فهذا كأنه يضاهي هذا. هذه السبعة الأوراد أنت جعلتها سبعا، زدت فيها فجعلتها تسعا، نقصت فجعلتها خمسا، المهم أن تكون في هذه العبوديات على يعني لا تنسى على مدار النهار هذه الوظائف، لك يعني أذكار ولك قرآن ولك يعني دعاء ولك تأمل، وهذه العبوديات كلها يعني تصنع منك شيئا آخر. لا تسأل عن الأنس وعن الرضا وعن السعادة وعن الإقبال، وأيضا لا تسأل عن البركة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبارك لك في دينك في عمرك في ولدك في أهلك في رزقك في وظيفتك في علاقاتك مع الناس، لا يسلط عليك من يشوش عليك ويؤذيك ويكيد لك فإذا قدر هذا فهذا من حكمة الله عز وجل، لأنك ما أحسنت في نهارك والله تعالى يحبك يريد أن يرفعك بالحسنات، وأنت ما أخذت الحسنات طواعية فاضطرك الله تعالى إليها اضطرارا، ولهذا عبودية الطواعية أحسن من عبودية الاضطرار، ولذلك تجد الموفق حريصا على هذا وقد صرف الله عنه ما يكره، غير الموفق الذي لا يفعل هذا لا بد أن يعني يبتليه الله عز وجل بالأنكاد والهموم والأوجاع حتى يعني يحصل ما أبى أن يحصله طواعية من الحسنات. نعم. قبل المغرب تنتهي أوراد النهار، فينبغي أن يلاحظ العبد أحواله ويحاسب نفسه، فقد انقضت من طريقه مرحلة، ليعلم أن العمر أيام تنقضي جملتها بانقضاء آحادها. قال الحسن يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا مضى يومك مضى بعضك، وليتفكر هل زاوى يومك أمسى، فإن رأى أنه قد توفر على الخير في نهاره فليشكر الله سبحانه وتعالى على التوفيق، فإن تكن الأخرى فليتوب وليعزم على تلافي ما سبق من التفريط في الليل، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وليشكر الله تعالى على صحة جسمه وبقاء بقية من عمره يمكن فيها استغراق التقصير. وقد كان جماعة من السلفي يستحقون ألا ينقضي يوم إلا عن صدقة، ويجتهدون فيما أمكن من كل خير. نعم، يقول وبالمغرب تنتهي أوراد النهار، حافظ على أورادي، فإذا غربت يعني الشمس انتهت هذه الأوراد السبعة أو ما في معناها مما وظفه على نفسه، فينبغي أن يلاحظ يعمل كشف حساب جرد لليوم، إن اليوم هذا مرحلة يلاحظ أحواله ويحاسب نفسه، فقد انقضت من طريقه مرحلة. السلف كانوا يحسبون باليوم، إذا يعني قام وأصبح، وهذا معروف في أدعيتهم، يا ربي أول ما يستيقظ الفجر يقول يا ربي غدا الناس إلى أعمالهم وغدوت أسألك الجنة، فإذا أمسى قال أمسى الناس إلى حاجاتهم وأمسيت أسألك الجنة، وشغل باليوم. ويعني وربما يخاطب نفسه، يا نفس هذا يومك، هذه فرصتك، ربما لا تعود. هذا معنى المحاسبة والتأمل والتفتيش. وليعلم أن العمر أيام تنقضي جملتها بانقضاء أحدها، الذي اليوم يهدم الشهر، والشهر يهدم السنة، والسنة تهدم العمر. قال الحسن: إنما أنت أيام، إذا مضى يومك مضى بعضك. وليتفكر هل ساوى يومه أمسه، يعني أنت اليوم أحسن من أمس، وده التدرج الطبعي في حياة الإنسان، اليوم أحسن من أمس، وغدا ينوى أن يكون أحسن من اليوم، حيث يكون صاعدا وليس نازلا. فإن رأى أنه قد توفر على الخير في نهاره، يعني أعين على هذا، فليشكر الله على التوفيق. فإن تكن الأخرى، يفتش في الغيبة والنميمة واختلاس النظرات للمحرمات، لأن بعض الناس يقول الحمد لله ما عملناش حاجة، لا تعاملنا بالربا ولا قتلنا أحدا ولا أشركنا بالله، هذه أمور كبار، لكن هناك أمور كبار أخرى أنت ربما تتفكه بها ولا تنتبه. فإن تكن الأخرى فليتب وليعزم على تلافي ما سبق من التفريط في الليل، يعني يقول من أين أتيت حتى لا يرجع إلى هذا. طيب والذي مضى يقول نعوضه، جعل الليل والنهار خلفة يخلف بعضه بعضا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره، يقول إحنا الليلة لازم نشتغل زيادة عن الطبعي حتى نعوض ما فقدناه في النهار. فإن الحسنات يذهبن السيئات، وليشكر الله على صحة جسمه. سبحان الله، هذه النعم المجانية ما أعظمها، ونحن لا ننتبه. الألفة جعلتنا لا نحس بقيمة السمع والبصر والحركة والذهاب والمجيء والكلام والفهم والعافية بكل صورها. يحمد الله على صحة جسمه وبقاء عمره، بحيث يمكن استدراك التقصير. قد كان جماعة من السلف يستحبون ألا ينقضي يوم إلا عن صدقة، والصدقة أوسع من مجرد الجنيه والريال ونحو ذلك، إذا أمكنك فهذا جيد وهذا مقصود ولو بالقليل. إنسان لا يحقر، سبق درهم 100,000 درهم، هذا رجل عنده مال كثير أخذ من عرضه 100,000، لا تمثل له شيء في ثروته. الثاني عنده درهمان نصف ثروته تصدق، هذا يحتاج إلى قوة في الحقيقة. ويدخل في الصدقة، الصدقة بأن تعين أخرق أو تصنع تعين عاجزا أو تصنع لأخرق أو تقضي حاجات أحد أو تشفع شفاعة يعني حسنة أو تأمر بإصلاح، هذه كلها داخل في الصدقة. ويجتهدون فيما أمكن من كل خير. وبهذا تنتهي أوراد النهار ويبقى أوراد الليل، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. نسأل الله أن يعيننا على هذا، وأن يعني نراجع أنفسنا في هذه المعاني، فنحضر الصلوات في أولها، ونصلي السنن الرواتب بحضور، ونحرص على أذكار الصباح والمساء، ونفتش في عيوب النفس فنعالج، نتأمل، نفكر. الذكر المطلق مهم جدا، كثرة الاستغفار، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الحرص على احتساب عمل الدنيا، الوظيفة وبالذات إذا كانت تتعلق بحاجات الناس، النصح للناس في البيع والشراء وأنواع الوظائف المختلفة، هذا كله داخل في الأوراد في الحقيقة، وليست فقط العبوديات يعني المباشرة، هذه أنواع من العبوديات. ولهذا المؤمن كالنخلة، كله نفع، بيصلي نفع، يكلم الناس نفع، يبيعهم يشتريهم يتعامل معهم، حتى إذا اختلفوا إذا أساءوا إليه سيعلمهم يعني الصبر والحكمة والقدوة. فلا ترى المؤمن إلا يعني بركة في كل أحواله.